اسأل عليا، اسأل عليا، من يوم للتاني للتاني، اسأل عليا، اسأل عليا، اسأل علي، من يوم للتاني للتاني، اسأل علي. كلهم عاملين في غيابي، يا ترى عاملة ايه، يا ترى عاملة ايه في غيابي، واسأل عليا. قول له وحشاني ونفسي اشوفها، وحشاني ونفسي اشوفها واعرف اللي جرى لها ايه، زيه.